أهلا فضيلة الشيخ محمد. الحقيقة الرسالة التي أمامي طويلة من سوريا، بعث بها أمجد ألف ألف، يقول: توفي والدي وهو غير راض عني، وأنا في 15 من عمري، ولأنني كنت في طريق الشيطان والمخالفات والمعصية، وعندما بلغت 20 عدت إلى الله وإلى ديني وإلى صلواتي، تغيرت حالتي وأخذ الندم مني ما أخذ بسبب عدم رضا والدي عني. الآن أنا شاب عدت إلى الله يا فضيلة الشيخ، وأعيش مع والدتي التي لم يبق لي في الدنيا سواها، لم يمر يوم إلا وأبكي بحرقة على تفريطي عندما أقرأ عن بر الوالدين، ولكن ما يطمنني يا فضيلة الشيخ بأنني عشت مع كتاب الله رفيقي الوحيد في هذه الدنيا، أستأنس بتلاوته تعبدا لله عز وجل فيهدأ قلبي وتسكن جوارحي ويذهب عني الحزن والغم، وأتذكر والدي الذي توفي وهو غير راض عني. عزائي الوحيد فضيلة الشيخ في هذه الدنيا بأنني كرست جهدي لمحبة والدتي والمشاركة في أعمال الخير والدعوة إلى الله، عسى ربي أن يتوب علي. فضيلة الشيخ، لم أتحدث عن والدي، فلقد كان من الذين أنعم الله عليهم بالطاعة والعبادة وحب الناس وبذل الخير للمحتاجين، هل من نصيحة يا فضيلة الشيخ تطمئنني؟ بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقال إن التمر لا يستبضع إلى هجر. حال الرجل التي سمعناها حال طيبة، لا يستطيع الناصح مهما بلغ من النصح أن يوصل المنصوح إلى مثل هذه الحال التي ذكرها عن نفسه، وأبشره بأنها حال طيبة أرجو الله سبحانه وتعالى أن يمحو بها ما سلف من ذنوبه وآثامه وتقصيره لوالده. وأقول له: إنك قد قرأت قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. وأرجو أن يكون هذا الوصف منطبقا عليه إن شاء الله، أنه أناب إلى الله وأسلم له، وأسأل الله لي وله الثبات على ديني إلى الممات. اللهم آمين. أقول هنيئا له بما من الله عليه من هذا الرجوع إلى ربه عز وجل والاستقامة على دينه وبره بوالدته وحبه للخير، وأسأل الله أن يزيده من فضله وأن يحقق لي وله ولإخوان السامعين والمسلمين جميعا ما نرجوه من نصر في الدنيا وعز ومن كرامة في الآخرة، إنه على كل شيء قدير. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هذه المستمعة أم محمد من القاهرة تقول: هل يجوز صبغ شعر الرجل بأي لون ما عدا الأسود؟ أرجو بهذا إفادة. الظاهر أنه لا يجوز للرجل أن يصبغ شعره باللون الأسود ليزيل عنه البياض الذي حصل بالشيب أو بأي سبب آخر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. والظاهر أنه إذا بيض بغير الشيب يعني بسبب من الأسباب فإنه لا يجوز أن يصبغ السواد. أما صبغ الشيب بالسواد فالحديث ظاهر في وجوب تجنبه فهو حرام. وأما صبغ الرجل شعره بغير الأسود فهذا إنما يكون للزينة، ولا يليق بالرجل أن يصبغ رأسه للزينة، لأنه ليس امرأة حتى ينشأ في الزينة والحلية. فأرى أن لا يصبغ شعر رأسه بغير الأسود، ولا يجوز بالأسود إذا كان لتغيير شيء. نعم. السائلة تقول: أرجو أن تعطونا فكرة عن الحسد، وهل من الممكن عن الحسد وهل من الممكن أن يحسد الإنسان عزيزا على نفسه؟ الحسد قيل إنه تمني زوال نعمة الله على الغير، وقيل الحسد كراهة ما أنعم الله به على غيره. فالأول هو المشهور عند أهل العلم، والثاني هو الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فمجرد كراهة ما أنعم الله به على الناس يعتبر حسدا، والحسد محرم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه، وهو من خصال اليهود الذين يحسدون ما يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. والحسد مضاره كثيرة، منها أنه اعتراض على قضاء الله وقدره وعدم رضا بما قدره الله عز وجل، لأن الحاسد يكره هذه النعمة التي أنعم الله بها على المحسود. ومنها أن الحاسد يبقى دائما في قلق وفي حرقة وفي نكد، لأن نعم الله على العباد لا تحصى، فإذا كان كلما رأى نعمة على غيره حسده وكره أن تكون هذه النعمة، فلا بد أن يبقى في قلق دائم في قلق دائم، وهذا هو شأن الحاسد والعياذ بالله. ومنها أن الغالب أن الحاسد يبغي على المحسود فيحاول أن يكتم نعمة الله على هذا المحسود، أو أن يزيل نعمة الله على هذا المحسود، فيجمع بين الحسد وبين العدوان. ومنها أن الحاسد فيه شبه من اليهود الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، ومنها أن الحاسد يحتقر نعمة الله عليه لأنه يرى أن المحسود أكمل منه وأفضل فيزدري نعمة الله عليه ولا يشكره سبحانه وتعالى عليها. ومنها أن الحسد يدل على دناءة الحاسد، وأنه شخص لا يحب الخير للغير، بل هو سافل لا ينظر إلا إلى الدنيا، ولو نظر إلى الآخرة لأعرض عن هذا. ولكن إذا قال قائل إذا وقع الحسد في قلبي بغير اختياري فما هو الدواء؟ الدواء يكون بأمرين: الأمر الأول الإعراض عن هذا بالكلية، وأن يتناسى هذا الشيء، وأن يشتغل بما يهمه في نفسه، والثاني أن يتأمل ويتفكر في مضار الحسد، فإن التفكر في مضار العمل يوجب النفور منه. ثم ليجرب إذا أحب الخير لغيره واطمأن بما أعطاه الله، هل يكون هذا خيرا أم الخير أن يتتبع نعم الله على الغير ثم تبقى حرقة في نفسه وتسخطا لقضاء الله وقدره؟ وليختر أي الطريقين شاء. نعم. بارك الله فيكم. تقول السائلة أم محمد من القاهرة: فضيلة الشيخ، ماذا يعني القضاء والقدر بالتفصيل وفقكم الله؟ القضاء هو القدر إذا ذكر وحده، والقدر هو القضاء إذا ذكر وحده، فإن اجتمع وقيل القضاء والقدر صار القضاء ما يفعله الله عز وجل، والقدر ما كتبه في الأزل. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الإيمان بالقدر له مراتب: المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله عز وجل، بأن يؤمن العبد بأن الله تعالى بكل شيء عليم، وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه عالم بما كان وما يكون، وأنه ما وقع شيء إلا بعلمه. والمرتبة الثانية الإيمان بالكتابة، أي أن الله كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة، فإن الله أول ما خلق القلم قال له اكتب. قال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن فجرى في تلك الساعة بما هو كائن الى يوم القيامة. ودليل هاتين المرتبتين قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله العامة وأن كل شيء واقع بمشيئته سبحانه وتعالى لا فرق في ذلك بين ما يحصل من فعله جل وعلا وما يحصل من أفعال مخلوقاته. أما دليل الأول وهو ما يحصل من فعله فقول الله تعالى ويفعل الله ما يشاء. وأما الثاني وهو ما وقع من أفعال خلقه فدليله قوله تبارك وتعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فكل شيء يقع في السماوات أو في الأرض فإنه واقع بمشيئته تبارك وتعالى. وأما المرتبة الرابعة فهي الإيمان بخلق الله وأن كل كائن فهو مخلوق لله عز وجل لا خالق غيره ولا رب سواه. ودليل هذا قوله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هذه المراتب الأربع هي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. ولا يتم الإيمان بالإيمان والقدر ولا يتم الإيمان بالقدر إلا بتحقيق هذه المراتب الأربع. ومن المعلوم أن الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة التي أجاب بها نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل حين سأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. بارك الله فيكم. هذا السائل محمد عثمان من ليبيا يقول فضيلة الشيخ هل يجوز لي أن ألتقي وأحادث خطيبتي علما بأنه حتى الآن لم يتم عقد القران أفيدوني مأجورين؟ الخطيبة يعني المخطوبة أجنبية من الخاطب لا فرق بينها وبين من لم تكن خطيبة حتى أعقد عليها. وعلى هذا فلا يجوز للخاطب أن يتحدث مع المخطوبة أو أن يتصل بها إلا بالقدر الذي أباحه الشرع. والذي أباحه الشرع هو أنه إذا عزم على خطبة امرأة فإنه ينظر إليها إلى وجهها كفيها قدميها رأسها ولكن بدون أن يتحدث معها اللهم إلا بقدر الضرورة كما لو كان عند النظر إليها بحضور وليها يتحدث معها مثلا بقدر الضرورة مثل أن يقول مثلا هل تشتربين كذا أو تشتربين كذا أو ما أشبه ذلك. وأما محادثتها بالتلفون حتى إن بعضهم ليحدثها الساعة والساعتين فإن هذا حرام ولا يحل. يقول بعض الخاطبين إنني أحدثها من أجل أن أفهم عن حالها وأفهمها عن حالي فيقال ما دمت قد أقدمت على الخطبة فإنك لن تقدم إلا وقد عرفت الشيء الكثير من حالها ولم تقبل هي إلا وقد عرفت الشيء الكثير من حالك فلا حاجة إلى المكالمة بالهاتف. والغالب أن المكالمة بالهاتف للخطيبة لا تخلو من شهوة أو تمتع. شهوة يعني شهوة جنسية أو تمتع يعني تلذذ بمخاطبتها ومكالمتها وهي لا تحل له الآن حتى يتمتع بمخاطبتها أو يتلذذ. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول هذا السائل أيضا في سؤاله الثاني والأخير: لي مجموعة من الأصدقاء يتهاونون في أداء الصلاة وأيضا يتحدثون فيما حرم من الكلام، فهل يجوز لي أن أقاطعهم، علما بأنني عندما ألتقي بهم أقوم بتذكيرهم بالله عز وجل وأسعى لنصحهم، فبماذا تنصحونني يا فضيلة الشيخ مأجورين؟ فننصحك بأنه إذا كان يفيد بقاؤك في صحبتهم وتجد منهم إقبالا على النصيحة وامتثالا لما توجههم إليه فلا حرج أن تبقى معهم، لأن في ذلك انتفاعا لك ولهم، أما لهم فظاهر وأما لك فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعلي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمل النعم. وأما إذا كنت لا تجد فيهم إقبالا ولا قبولا للنصيحة فإياك وإياهم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر من جلس السوء وأخبر أنه كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة أو خبيثة. ثم أنه يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل أخوكم أبو الفداء يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم من خرجوا لأداء العمرة من جدة فلما طافوا بالبيت وشرعوا في السعي سعى بعضهم شوطين والبعض الآخر ثلاثة أشواط، ثم لم يستطيعوا أن يكملوا السعي لأجل الزحمة الشديدة في تلك الليلة وهي ليلة 27 من رمضان الماضي، فخافوا على أنفسهم من الموت أو الضرر فعادوا إلى بيوتهم من غير حلق ولا تقصير ولم يفعلوا شيئا حتى الآن، ماذا عليهم جزاكم الله خيرا؟ أقول إني أنصح هذا السائل ومن كان على شاكلته ممن يفعلون الخطأ ثم لا يبادرون بالسؤال عنه، هذا تهاون عظيم بدين الله وشرعه، وعجبا لهذا وأمثاله أن يقدموا ليلة 27 لأداء العمرة، وأداء العمرة في رمضان سنة، ثم ينتهكوا حرمة هذه العمرة فلا يكملوها، ثم لا يسألون عما صنعوا. نسأل الله لنا ولهم الهداية، اللهم آمين. ونحن نتكلم أولا على مشروعية العمرة ليلة 27. نعم. طيب، وعلى ما صنعوا من قطع هذه العمرة. أما الأول وهو مشروعية العمرة في ليلة 27، فنقول إنه لا مزية لليلة 27 في العمرة، وإن الإنسان إذا اعتقد أن لليلة 27 مزية في أداء العمرة فيها فإن هذا الاعتقاد ليس مبنيا على أصل، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من أدى العمرة في ليلة 27 من رمضان فله كذا وكذا، ولم يقل من أدى العمرة ليلة القدر فله كذا وكذا، بل قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والعمرة ليست قياما. ثم نقول: من قال إن ليلة القدر هي ليلة 27؟ ليلة القدر قد تكون في 27، وقد تكون في 25، وقد تكون في 23، وقد تكون في 29، وقد تكون في الأشفاع في ليلة 22 و24 و26 و28 و30، كل هذا ممكن. نعم، أرجى الليالي ليلة 27، وأما أنها هي بعينها كل عام فلا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أري ليلة القدر وأنه يسجد في صبيحتها أي في صلاة الفجر من صبيحتها في ماء وطين فأمطرت الليلة ليلة 21، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر وسجد في الماء والطين في صبيحة تلك الليلة ليلة 21. إذن فليلة القدر تتنقل، قد تكون هذا العام في 27 وفي العام الثاني في 29 أو في 25، فليست متعينة ليلة 27. ولهذا نرى أن من الخطأ أن بعض الناس يجتهد في القيام ليلة 27 وفي بقية الليالي لا يقوم، كل هذا بناء على الخطأ في تعيين ليلة القدر. والخلاصة أنه لا مزية للعمرة في ليلة 27، وأن ليلة 27 ليست هي ليلة القدر بعينها دائما وأبدا، بل تختلف ليلة القدر، ففي سنة تكون ليلة 27 وفي السنة الأخرى في غير هذه الليلة، أو في الليلة وفي السنوات الأخرى في غيرها. وهذا أمر يجب على المسلم أن يرفع اعتقاده فيه، أي يرفع أن للعمرة ليلة 27 مزية، وأن ليلة 27 هي ليلة القدر في كل عام، لأن الأدلة لا تدل على هذا. أما بالنسبة لعمل السائل فهو عمل خاطئ مخالف لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، والسعي من العمرة بل هو ركن فيها، وعلى هذا فيجب عليهم الآن أن يلبسوا ثياب الإحرام وأن يذهبوا فيسعوا ويقصروا تكميلا لعمرتهم السابقة، وأن يتجنبوا من الآن جميع محظورات الإحرام مع التوبة والاستغفار من هذا الذنب الذي فعلوه. نعم. بارك الله فيكم. له سؤال آخر فضيلة الشيخ، يقول ما حكم الدم إذا خرج من إنسان يصلي، هل يقطع الصلاة أم لا؟ أرجو الإفادة، مأجورين. إذا كان الدم خرج من المصلي خارجا من القبل أو الدبر، نعم، فإنه ناقض للوضوء، وفي هذه الحال يجب عليه أن ينصرف ويغسل ما أصابه من الدم ويتوضأ من جديد ويعيد الصلاة من جديد. وأما إذا كان من غير السبيلين، أي من غير القبل والدبر، مثل أن يكون من الأنف أو من الأسنان أو من جرح آخر أو من جرح انبعث، فإنه يبقى في صلاته إن تمكن من أدائها بدون انشغال بهذا الدم، ويكمل الصلاة، لأن القول الراجح أن الدم لا ينقض الوضوء ولو كان كثيرا. ولكن إذا كان كثيرا فإن أكثر أهل العلم يرون أن الدم نجس إذا كثر لا يعفى عنه، وحينئذ لا بد أن يخرج من الصلاة حتى يطهر ما أصابه من الدم، ثم يعود ويصلي بلا وضوء على القول الراجح، يصلي يعني يبتدئ الصلاة من جديد. وأما إذا كان الدم يسيرا فإنه يستمر في صلاته ولا حرج عليه. بارك الله فيكم. هذا السائل فضيلة الشيخ من اليمن، إب قرية السبرة، يقول فضيلة الشيخ قبل عيد الأضحى بثلاثة أيام وبعده كذلك يكبر الناس عندنا بصوت مرتفع في المساجد، هل هذا العمل جائز؟ التكبير في أشهر الحجة كلها، نعم، من أول يوم إلى آخر أيام التشريق الثلاثة بعد العيد، يكبر الناس في المساجد وفي الأسواق وفي البيوت ويجهرون بذلك، هذا هو السنة. وأما كونهم لا يكبرون إلا قبل العيد بثلاثة أيام فلا أعلم لهذا أصلا، لكن بعض العلماء قال إنه من فجر يوم عرفة يكون التكبير المقيد، أي الذي يكون بعد الصلوات المفروضة. نعم. بارك الله فيكم. له سؤال آخر فضيلة الشيخ، يقول أخذ صديق لي مصحف من الجامع ليقرأ فيه ثم أعطاه لي، فماذا علي أن أفعل؟ هل أعيده إلى المسجد أم أحتفظ به؟ أرجو بهذا إفادة. أولا يجب أن نعلم أن الأوقاف التي في المساجد لا يجوز لأحد أن يخرجها من المسجد ولو للانتفاع بها، فلا يجوز أن يخرج مصحفا يقرأ فيه في بيته، ولا أن يخرج كتابا موقوفا في المسجد ليطالعه في بيته، ولا أن يأخذ آلة من آلات الكهرباء أو غيرها لينتفع بها في بيته. ما خص في المسجد فإنه لا يجوز إخراجه منه. وقد ظن بعض الناس أن المصاحف التي في المساجد لما كانت وقفا عاما لكل من دخل المسجد أنه يجوز للإنسان أن ينتفع بها وحده في بيته، وهذا ظن خطأ، لأنك ربما تأخذها فيأتي أناس في المسجد يحتاجونها فتكون أنت حرمتهم منها. حتى لو كثرت المصاحف فإنه قد يدخل المسجد أناس كثيرون. وعلى كل حال فكل ما خص في المسجد فإنه لا يجوز لأحد أن يختص به في بيته، بل ولا أن يختص به في المسجد بحيث يأخذ المصحف ويقرأ به، فإذا فرغ منه وضعه في موضع خاص لا يطلع عليه أحد لأجل أن يقرأ به إذا حضر إلى المسجد، لأن الأشياء العامة يجب أن تكون للعموم. أما بالنسبة لسؤال السائل الذي قال إنه أن صاحبه أعطاه مصحفا أخذه من المسجد، فإن الواجب عليه أن يرد هذا المصحف في المسجد الذي أخذه صاحبه منه. شكر الله لكم من فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة.